أم أمنتم من في السماء أن يرسل لكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن هذه الطيور في الجو طيب إذا صفت أجنحتها نقول حملتها الأجنحة لا تسقط طيب إذا قبضت أجنحتها من الذي يمسكه سبحان الله قبل هذا ما قال خلقه إيش الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي يمسك السماوات السبع الطباق أن تسقط ما يمسك الطيور هذه في الجو ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم لا والله الذي بيده الملك إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا إذا أمسك المطر شوية بكين يا رب بس شوية بالحلوبنا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم صورة حسية ومعنوية لو تصورنا إنسان يزحف على وجهه وإنسان ماشي معتدل على قدميه في هد... أيهما شوف الفرق البعيد جدا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا مش بس سوي وعلى استقامة والسورة المعنوية أفمن يمشي مكبا على وجهه هائما في ضلاله تائها في مسيره يرجع إلى حيث بدأ بنو إسرائيل لما كانوا في التيه مو يمسكون النهار بعد أنه آخر النهار لقوا أنفسهم في المحل رجعوا فيه ماذا قطعوا ولا شيء كذلك الشخص الضال الذي لم يهتد بهدي الله وبكتابه وسنة رسوله يتخبط هائم على وجهه كما تقول فلان يهيم على وجهه لا يدري أين هو مكبا على وجهه حيثما استلقى وجهه ماشي ايش النتيجة ايش الطريق ايش المنهج ماله لا منهج ولا طريق وهكذا الانسان حتى في امور الدنيا اذا كان يمشي على غير منهج وعلى غير خطة فهو ضايع الدول الان تبع الخطة الخمسية وترسم لها خطة تمشي تعمل على تحقيقها تدريجي اما اذا كانت عفوية اذا كانت امورها ارتجالي نسوي هذا طيب لا هطلع خسران نسوي هذا كذا لا ما فيه تخطيط مسبق والان الدول اخترعت ايش وزارة التخطيط تخطط وتبرمج وتمشي المدرسة الصغيرة هذه اذا نكن لها برنامج وجداول وانتظام ما ينصف فيها الدراسة سواء كان مكبا على وجه حسا او معنى لا يستوون ابدا افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سوين على صراط مستقيم ايش بعدها ارجع الى تبارك الذي قل هو الذي انشأكم انشأ يعني من عدم صغير من اول لحظة ونحن نعلم النشأة الاولى ما هي ابونا الكبير من تراب ونحن جميعا من نطفة ثم تطورت النطفة الى علقة الى مضغة الى الى الى اخره اذا والذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة كان ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذه الآية كما يقف ويقول انظر الى القدرة الباهرة مخلوق داخل الرحم انت لو اردت ان تصنع جهاز او سيارة او شيء تقف عليها جزئية جزئية وتقايس وتعاير وتعمل كل شيء تحت ضوئك وعلى سمعك وبصرك ولكن الجنين في رحم امه في ظلمات ثلاث يكون ويخطط تفتح له عيونه وتفتح له مسامعه ويفتح له فمه وانفه ويضع له قلبه جواه ويضع له رئته ويضع له كبده ويضع له مثاني ويضع له جهاز هضمي وجهاز دموي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي كل ذلك لم يشق بطن الام لم يدخل في مشرحة لم يدخل في معمل ولا في مصنع ولا في شيء القدرة الالهية التي تخطط انشأكم وجعل لكم صدق الله العظيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة ما قالش القلوب القلب عبارة عن جاء